مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد، أرض المساجد لا تلين لكافر كلا ولن يحظى بها الأوغاد. ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد، أرض المساجد لا تلين لكافر كلا ولن يحظى بها الأوغاد. خان النصير وسامه الجلاد وتقاسمتها بخسة أحقاد، قد ذاق بوش من كوس مرارها ذلا له بغل اليهود يقاد. خان النصير وسامه الجلاد وتقاسمتها بخسة أحقاد، قد ذاق بوش من كوس مرارها ذلا له بغل اليهود يقاد. ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد، أرض المساجد لا تلين لكافر كلا ولن يحظى بها الأوغاد. ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد، أرض المساجد لا تلين لكافر كلا ولن يحظى بها الأوغاد. وسيكتب التاريخ في صفحاته مجدا يخط سطوره الأساد. ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد. وسيكتب التاريخ في صفحاته مجدا يخط سطوره الأساد. ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد. ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد، أرض المساجد لا تلين لكافر كلا ولن يحظى بها الأوغاد. ثلوجة الأبطال كاسرة العدا، أرض بها حلم الصليب يباد، أرض المساجد لا تلين لكافر كلا ولن يحظى بها الأوغاد.